العطاء لمن تشاء فتجزل يا كاشف الكربات ما خاب من يسعى لبابك راجيا أتخيب الراجي أتخيب الراجي وأنت الأعدل ما خاب من يسعى لبابك راجيا أتخيب الراجي أتخيب الراجي وأنت الأعدل يا رب يا رحمن فرج كربنا وارحم فأنت الراحم المتفضل يا رب يا رحمن فرج كربنا وارحم فأنت الراحم المتفضل وارحم فأنت الراحم المتفضل رباه إني بالذنوب لمضطر والعفو منك يا كريم مؤمل رباه إني بالذنوب لمثقل والعفو منك يا كريم مؤمل أنت الذي عم الورى بنواله تعطي العطاء لمن تشاء فتجزل يا كاشف الكربات أنت الذي تهب العطايا جمة لا تحرمني لا تحرمني إذا أتيتك أسأل أنت الذي تهب العطايا جمة لا تحرمني لا تحرمني إذا أتيتك أسأل واغفر لعبد أسقمته وإذا غفرت فكل هم يسهل واغفر لعبد أسقمته همومه وإذا غفرت فكل هم يسهل وإذا غفرت يسهل رباه إني بالذنوب لمثقل